المسألة الخامسة في شروط الجهل والتعليم، يعني ليس كل أحد يقوم بهذا الباب أو يقوم بهذه المهمة، وإذا ما يخص أناسا قد يعني عاشوا وعايشوا هذا الفن وعلموا ما يصلح وما لا يصلح من ذلك، فهؤلاء هم الذين يتقدمون في هذا الفن، لأن الناس بحبوب أنفسهم يجرحون ما لا يحبونه أو من لا يرون له فضلا عندهم. والدفاع عن يعني عن السنة النبوية تكون هي يعني ثابتة أو ثابتة. هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم في هذا الباب. العلم والتقوى وصدق وورع شروط من عدل أو جرحا وضح، يعني يشترط أن يكون الجاهل والمعلم من هو العلم أن يكون عالم، والتقوى أن يكون تقيا، والصدق ذلك أيضا أن يكون صادقا في عمله ليس غاشيا ليس كاذبا، وورع كذلك الورع هو أيضا شرط في هذا. شروط من عدل، هذه الأمور شروط من عدل أو جرحا وضع أو وضع جرحا، يعني شروط الجارح والمعدل هذه الأمور، وهي أن يكون عالما لا يكون جاهلا بكيفية الجرح والتعديل، وسنشرحه في الكتاب. والتقوى كذلك والصدق والورع هذه يشترط أن يكون يعني متصفا بهذه الأخلاق أو بهذه الصفات. أمانة كذلك أيضا من الشروط أن يكون أمين لا يكون خوانا، وأن يكون عالما بسبب الجرح. أيضا من الشروط أن يكون عالما علم هذا السابق هو أن لا يكون جاهلا بل هو من علماء الحديث، وهذا الجرح الذي يجرح به كونه جارحا أم لا لا بد أن يعلمه، فإذا علم أن هذا جارح شرعا يجرحه، وإذا لم يعلم ذلك لا يحل له أن يتكلم في أرض المسلم وضد بسبب الجرح والضد وسبب الجرح والعدالة والضد سالما عن التعصب. أيضا من الشروط أن لا يكون متعصبا ببعض الناس، فإن بعض الناس يعدل من كان على مذهبه من كان على عقيدته، وإن كان ليس معدلا عند الآخرين هذا يعني يسمى تعصب، هذا لا يجوز هذا. كذلك لمذهب عن التعصب لمذهب معين ولا تحمله قرابة أن يعدل، كذلك أن لا تحمله قرابته للشخص المعدل يعني أن يعدل عن الحق إلى الباطل، إذا كان قريبا له يعدله فهذا لا يجوز. مستيقظا أن لا يكون مغفر، مستيقظ مستحضرا لأطراف هذا الفن، ذلك أن العلماء يعني يجرحون ولا ينبغي أن يخالفهم بذلك، بل يستحضر كلامهم ويستخلص كلامهم ثم يتكلم. تحرى كلام أهل العلم وأن يكون متحريا لكلام أهل العلم، لأن كلامهم يختلف تأويله حسب مقاصدهم، قال فهو أحرى هذا أحرى ما يكون يعني لأن لمتصدر لهذا الفن. وضابطا مع أن يصدر كذلك أيضا أن يكون يضبط ما يصدر عنه من الجرح والتعديل ضابطا له لأن لا يتناقض عنه، لا يصدر فلا يقع في تناقض عند الملأ، يعني يجرح يقال يعدل شخص واحد لا ينبغي ذلك، وهذا سببه عدم استحضاره ما يستحق بذلك، أن كثيرا من التناقضات التي تحصل في هذا الفن هي سببها هكذا، وهو عدم استقصاء وتتبع ذلك الشخص هذا يؤدي إلى التناقض. قال وعلم مخارج الكلام، أيضا أن يكون يعلم مخارج الكلام، الكلام الذي يصدر من الجارح من المجروح أو المعدل، وكذلك أيضا مخارج الكلام من الجارح والمعدل نفسه، أن يكون عالما بمقاصد العلماء ومقاصد الأئمة، لأن بعض الناس مثلا يحمل كلام المعدل والجارحين على غير محمله، فيصدر بذلك رأيه، وهذا لا يجوز، لازم أن يكون مخارج الكلام ليسلم الوقوع في الملان، أي ليسلم من الوقوع في اللوم، إذا لم يعلم مخارج الكلام لا يجوز. قال بحمله القول على خلاف ما يريده القائل، أي هذا كثير من الجرح أو كثير من التكلم في أعراض الناس يدخل من هذا الكلام، يتكلم الشخص فهذا الكلام الذي يصدر منه يعني له محامل، له محامل. أولا اسأله هذا الكلام أنت قلته أم لا، فإذا اعترف بأنه كلامه قل له أنت قاصد هذا المعنى، فإن قال قلته فينبغي لك أن تصدر بهذا الضوء، أما أن تحمل كلامه بأهواك أنت وتحمله على غير ما يريده القائل هذا كثير من يعني هذا الباب وقع في كثير من الناس، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو حمل قول القائل على غير مرادي، حمل قول القائل يستلزم، وكما يقال لازم المذهب ليس مذهبا للشخص، يعني هذا الكلام يستلزم كذا، إذا أنت تقول كذا هذا ما يجوز، إنما تحمله على ما يريده الشخص، وأما يستلزم وتستنبط من ذلك جرحه لا ما يجوز، هذا ما يجوز. قال بحمد القول على خلاف ما أريد القائل جهلا، أي لجهله بمقاصد القائل، مؤلما أي ملحقا الألم على المجروح لأنه تعلى بذلك فجرح. إذن أيها العاقل بعد أن سمعت هذه الأمور اجرح وعدلا، اجرح من تجرحه وعدلا من تعدل لحفظ الدين، لحفظ دين الله سبحانه وتعالى بهذا الغرض، يعني بهذا الغرض، وابتعدا عن غرض مهين وهو حظوظ النفسية تجرحه بسبب عداوة بينكما أو بسبب ما، فهذا لا يجوز، إنما الغرض الأساسي أن تحامي عن الدين وتحفظ الدين، هذا هو القصد. عليك بالتثبت القويم، عليك بالتثبت القويم التثبت، لأن كثيرا من الأخطاء يدخل في هذا الباب بمجرد وشاع فتنقله من شائعات الناس وتحمله عليه، وهذا لا، تثبت، إذا أشاع من شخص أي يعني كلام أو أي فعل أو أي صفة تأكد منه هل ثبتت من فلان هذه المقالة أم لا، وأما تبني على إشاعة الناس فلا لا يجوز. عليك بالتثبت القويم فلا تزغ عن الهدى القويم، عن الهدى السليم، الهداية السليمة، وهو أن يكون عملك خالصا يعني مخلصا. قال الإمام ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هذا إمام من علماء أصله كان مالكيا ثم تشفع فانقلب أو انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي وألف بالفريقين، وكان إماما بارعا في علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول، وكان وعلى كل حال كان إماما وألف المؤلفات الجمة في الحديث وغيرها. قال ماذا قال؟ محذرا، هل كوني محذرا عن درك شديد، عن إدراك عقوبة شديدة، وهو ماذا قال؟ أعراض من أسلم، هذا خلاصة قوله، هو يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار، أعراض الناس حفرة من حفر النار، قام على شفيرها صنفان من الناس، المحدثون والقضاة، هؤلاء يعني إن أخلصوا لله وإن عملوا لله نجوا وإلا سيدخلونها هذه النار. يقول يعني أعراض من أسلم، أعراض المسلمين حفرة غدت من حفر النار، وليس ما احتوت لأنها احتوت على النار، قام على شفيرها على طرفها، قام صنفان من الناس، قام على شفير تلك الحفرة أهل الحديث وذوي السلطان، القاضي يعني أهل الحديث وذوي السلطان، لأن هؤلاء إذا تكلموا بشخص سيكون جرحا مستمرا عليه ومؤذيا له، فإن كانوا أخلصوا بذلك وتأكدوا وتثبتوا نجوا، وإلا سيقعون في تلك النار، فلا ينبغي شخص أن يتسارع في جرح إخوانه، وكذلك في تعديل ما نحبه. قال ابن عبد البر، ومن كلام ابن عبد البر أيضا في هذا الباب الإمام الباري وصاحب التمهيد والاستذكار، قال أهل العصر لا يقبل جرحهم يعني لا ينبغي أن يقبل الإنسان جرح المعاصر لمعاصره. هذه أخطار، هذه أخطار. أنا معاصرة كما يقال المعاصرة حجاب، والمعاشرة عذاب، والمعاصرة حجاب. يقولون هكذا، يعني المعاشرة عذاب، يعني إذا عاشت الإنسان وجلست معه هذا تعنيد لك، إذا لم تجد غرضك مع غرضه ستكون أنت مذيا له ومذيا لك. هذا المعاشرة عذاب، هذا معنى. والمعاصرة حجاب، إذا كان في عصره لا يريد أن يفوق عليه بالعلم وأن يفوق عليه بكذا وكذا، ولذلك يطعن فيه في أي نوع ما. ولذلك يقول ابن عبد البر الأساس في هذا الباب أن لا يقبل جرح المعاصر لمعاصر إلا قال سوى الذي انجلى، أي إلا أن ينجلي ويظهر ذلك الجرح منهم بالبينة الواضحة. إذا جاء ببينة واضحة أنا تثبت من ثبوت فلان على كذا وكذا فهذا يقبل، وإلا مجرد معاصرته وجرحه بذلك فهذا لا يقبل. كثير مما ألغي بهذا ونعم ما قال قوي الحجة، ونعم ما قال هذا الإمام، هذا كلام سليم. لأن كثيرا وكما نقول يعني المعاشرة حجاب والمعاصرة عذاب، من هذا القبيل يدخل في بعض العلماء جرح بعضه لبعض. وذلك يعني مثلا على سبيل المثال الإمام النسائي رحمه الله تعالى يعني جرح أحمد بن صالح المصري، فقال هذا جرح نفسه لأن هذا إمام، وسبب ذلك أنه دخل عليه فحصل بينهما شقاق في التدريس كذا، فلما حصل ذلك يعني عمد إلى الأحاديث التي أخطأ فيها أحمد بن صالح وجمعها وقال هذا هو أحمد بن صالح فبي أخطأه، فهذا ما عنده، هذا هو الذي حذر عنه الله عبد البر. يعني الأخطاء أن كل الناس كل بني يخطأ، لا ينبغي ذلك، وتعثر وتعثر وتعثر، هذه الأشياء تؤدي إلى خلاف الحق. فلذلك يقال أن محمل هذا الذي حصل من المعاصرين كمالك بن إسحاق وكذلك ابن أبي ذئب في مالك نفسه وكذلك فلان عن فلان، هؤلاء نعتبر عنهم بأن الغضب غطى وجه الصواب عليه. لما غضب على ذلك الشخص يقول الإمام مالك يقول ابن إسحاق دجال من الدجاجلة أخرجناه من المدينة، هذا إمام بارئ واحتج بالبخاري وإلى آخره، ومع ذلك قالوا حمل الإمام مالك هذا غضبه عليه، يعني أداه غطى عنه وحسنه. وهذه الأشياء أخطاء تحصل لا تصدر لكنها قليلة. وعلى كل حال فما لا يعني يعتمد على إذا جاء على بينة، ولذلك بحثوا فلم يجدوا من ابن إسحاق ما يستحق ما قاله مالك، ولذلك قال هذا يعني أشياء أجل عوارض فنعتذر عنه. وكذلك ابن ذئب في مالك وكذلك فلان ابن معين في الشافعي وفلان، هذه الأشياء كلها ما اعتبروها أعرضوا عنها، لأن هؤلاء زكاهم من هو يعني مثل مالك ومنها ومن هو فوق ومن هو دونه إلى آخره، فلذلك ثبتت عدالة هؤلاء أكريمة يعني وفلان وفلان كلها يعني تعتبر من يعني مما لا يعتمد عليه فينبغي التحري في مثل ذلك. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في يعني في شرح الترمذي رحمه الله إلى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد أخذنا فيما مضى مباحث كثيرة طويلة من الحديث المرسل، وهل هو مقبول أم غير مقبول، ومن قبله ماذا شرط وماذا لم يشترط، ومن رده ما السبب في ذلك. كلها المباحث طويلة استوفينا شرحها. وآخر المرحلة يقول من جملة ما سبق البحث عنه مراسيل سعيد بن المسيب، يقول أما مراسيل سعيد بن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. قال الحاكم وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، هذا حكيم أبو عبد الله قال هكذا، قالوا هذه الشرائط لم توجد في مراسل غيره كذا قال، وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق، يعني الإمام الشافعي إذا صرح بما قاله الحاكم، الحاكم تساهلاته كثيرة، ولكن الشافعي تكلم بهذا الكلام نفسه، يقول وجدنا مراسل ابن المسيب كلها موصولة. فلكن ابن رجب رحمه الله يرد على هذا القول ويقول وقد أنكر الخطيب يعني تبعد الخطيب قال غير ذلك، أي قالوا وجدنا مراسل ابن المسيب لم تصل. لكن هذا نقول ايش، الشافعي أعلم بهذا الفن، فلذلك إذا قال مراسل ابن المسيب ما وجدنا إلا موصولة فتصدق الشافعي ما في شيء مال في بس. وقالوا لابن المسيب مراسيل لا تجد مسندها. طيب هذا قصر علم الخطيب وفاق علم الشافعي، يمكن ان نحمله على هذا، او نقول قال الشافعي هذا الكلام وتليه الحاكم وهو ان مراسل سعيد كلها وجدت موصولها اي اغلبها. قال وقد ذكر اصحاب مالك ان مرسل يقبل اذا قال مرسله ممن لا يروي الا عن الثقات، وهذا هذه صفه ابن المسيب فإنه لا يروي إلا عن الثقات، لذلك كثير مراسله. وقد ذكر الله عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع أن الاحتجاج بمراسل من يروي عن الثقات فهذه إجماع. وذلك فإنه قال في كتابه التمييز كل من ورث بالأخذ عن الضعفاء ومسامحة بذلك يحتج بما أرسله، لم يحتج لما أرسله تابعا كان أما دونه، يعني كل من عرف أنه يروي عن الضعفاء لا يقبل مرسله، لماذا؟ لاحتمال أن يرويه عن ضعيف. وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدريسه ومرسله مقبول له، يعني يقبل. فمراسل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عنده صحة بسبب أنهم وجدوهم هؤلاء لا يروون إلا عن الثقات، وهذا كما قلنا سبق لنا بالنسبة لإبراهيم النخعي يختص بابن مسعود فقط وليس له في غيره، وأما في ابن مسعود فقد صرح هو إذا كان أرسله فقد أخذه عن غير واحد. قال وقالوا مراسل الحسن وعطاء لا يحتج بها، بهذا السبب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح مراسلهم لا يحتج بها، لماذا؟ لأنهما كان يأخذان عن كل أحد أي عن الضعفاء والمساوين والمجاهل. قال وكذلك مراسل أبي كلابة وأبي الأهلية، هؤلاء كلهم يأخذون عن المجاهل والضعاف. وقالوا لا يقبل تدريس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، إذا وقف أي سئل من أخبرك بهذا يحيل على غير مليء على غير غني، والمراد به على غير ثقه، وهذا تشبيه بالدين، شبه الحديث بالدين، يعني اذا احيل احدكم على مليء فليقبل في الحديث حواله، فاذا كان المحال عليه غنيا يقبل وجودا عليه يقبل ذلك، واذا كان غير مليء لا يقبل لانه يضيع دينه. فهذا شبه كذلك، شبه الثقه بالغني وشبه الضعيف بالفقير، فقال لأن هؤلاء يأخذون إذا أحيل إذا وقف الأعمش إذا وقف من أخبرك بهذا إذا أرسل شيئا؟ قال فلان ويتبين أنه ضعيف، هذا هو السبب. قالوا يعنون على غير ثقة، إذا سألته عن من هذا قال عن موسى بن طريف، هذا هو هذا واحد وضعف، وعماية بن ربيج والحسن بن ذكوان هؤلاء كلهم ضعف وحيل عليهم. وقد تبين أو وقد حقق العلماء أن وعلى رسم منهم يعني الذهبي وغيره وتقدمه أيضا من سبق أن الأعمش إنما يدلس على الضعفاء يعني إذا كان شيوخ صغار، أما عن الكبار كإبراهيم والأسود وما إلى ذلك فهو لا يدلس، ولذلك يقولنا عن عانة الأعمش لشيوخ الكبار تقبل، وأما في غيره من الصغار فهذا لا يقبل. قال وهو يقبل تدريس ابن عيينة، لماذا؟ لأنه إذا وقف أي سئل من شيخك أحال على ابن جريج ومعمر ومضرائهما يعني على الصغار. ثم ذكر بعد ذلك كلاما إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي ها هنا، ثم قال إلى هذا نزاه من أصحابنا من زعم أن مرسل إبراهيم أولى من مسنده، هنا أن مرسل الإمام، والظاهر أن هذا غلط، إنما هو مرسل إبراهيم. أن مرسل إبراهيم أولى المسلمين، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسل النخاع أقوى من مسانده، لأنه بين هذا، وهو لا أمر كذلك، يعني أنه لا يلبس عنه من مسلم، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره، لكن لا نقصه على غيره، انتهى. قال هذا كله يعني كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقول من قبل مناسل من لا يفسد إلا عن جبع، يقول ابن رجب رحمه الله، وقول من قبل مناسل من لا يفسد إلا عن جبع يدل على أن مذهبه أن الراوية إذا قال حدثني الشقة أن يقبل حديثه ويحتج به، هكذا هذا يستنبط منه مسألة أخرى، وهي مسألة الشقة بالإبهام على الإبهام. وذلك يقول حدثني الشقة، حدثني الحجة، حدثني الشبت، ولا يسمي باسمه، فهل يقبل على قول من قبل مرسل من يعني يرسل عن الشقة؟ يقبل، لأن هذا تعبير منه فيقبل ذلك، لكن مرجح أنه إذا قال حدثني الشقة لا يكفي، لأنه ربما يكون عنده ثقة، فلو سماه لتبين عند الآخرين أنه ليس ثقة، فلذلك التوفيق بالإبهام غير مقبول، هذا هو الراجح. قال إذا إن أن الراوي إذا قال حدثني ثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به، فإن لم يسمي أين ذلك الرجل؟ وهو خلاف ما ذكره متأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره، وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي وغيره، وقال قد يوثق الرجل من يجرأه غيره. على سبيل المثال إن الشافعي رحمه الله تعالى يقول حدثني شقة، فتبين أنه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يحيى هذا المدني، وهذا اتفق على ضعفه، بل بعضهم قال سماه ركن عن الكذب، ومع ذلك الشافعي يوثقه. فلذلك قالوا التوثيق بالإبهام لا يكفي، لأن الشافعي يتبين أن الذي قال حدثني ثقة غير ثقة، لكن الجواب عن هذا نقول أن الشافعي شيخه وهو أعلم الناس به ووثقه، وأما الذي نجله مثل أبي داود يقول ركن على ذلك بالآخر الآخر بعيد عنه، فلذلك لا يبعد أن يصدق أو اتبع الشافعي في مثل هذا. قال وقال قد يوثق الرجل من يجرعه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي، صحابي بالذات يعني، كان حديث حجة. بماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حضور، فلا يضر عدم المعرفة بعينه من روي عنه منهم. وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة، لكن شرطه أن يقول هكذا، شرطه معنى عن التابعي عن الصحابي لا يخفي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. أما إذا قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت بعض أصحاب، هذا يقبل، هذا لا كلام، الراجح يقبل بعض من الظهار ذلك، لا، لأن الصحابة رضي الله سماه لا يزيد أكثر من هذا. وإن وأما إذا قال عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل إشكال، لأن العنانة يمكن فيها التدريس، فيمكن أخذه من تابعي ضعيف عن ذلك الصحابي. فلذلك إذا صرح بالإخبار والتهديد والسماع يعني هذا عن الصحابة، هذا مقبول. وأما إذا لم يصرح فهذا لا. أخبرني بعض الصحابة لكان حديث متصلا يحتج بكما نص عليه أحمد، وكذا ذكره مع عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره، وقال البيهقي هو مرسل، لكن هذا في التسمية، لكن هذا في التسمية. أول للبيهقي هذا قال سمى مرسل، المرسل ما حدث منه شيء، وهذا هو المحذر. حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تسمية البيهقي لهذا بالمرسل يعني به أن صحابيه لم يسمى باسمه، بس هذا المعنى، ولا يعني ذلك في أن الساكت هناك يعني صرح بالتحديد حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى إلى هنا وقفنا نسير ببحث المراسل، وقد يعني حقق حقائق المراسل وأنواعها. واختلاف العلماء بالاحتجاج به وعدم الاحتجاج، وأن الصواب أن الاحتجاج بالمرسل إذا توفرت الشروط السابقة فإنه مقبول وهو الحق وهو الأرجح عند أهل العلم، وخاصة أن العلماء الثلاثة الأئمة الثلاثة الشافعي أحمد في مشهور عنه ومالك وأبو حنيفة، هؤلاء الثلاثة يحتجون بالمرسل، لكن عندهم شروط على كل حال، هؤلاء يحتجون بالمرسل، وإنما أكد وحقق فيه تحقيقا بالغا هو الشافعي يعني حقق ووطد ومهد سبيل المرسل ليعمل به أو لا يعمل، وهو الذي حقق ووافقه كثير من المحدثين على هذا، وإلا فالمرسل عند المحدثين منقطع، وإذا احتج به إنما احتج به مجموعه بقوته لا بنفسه، لأن المحدثين لا يرون المرسل إلا منقطعا. قال فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم وتراجم كل قسم، يعني هناك مسألة أيضا كتبه ما سبق وهو اختلاف العلماء في علماء الحديث، في نفس علماء الحديث اختلف العلماء في القبول والرد، وإذا ردوا وجه الرد مختلف، هذا يجرح بهذا وهذا يجرح بهذا، وكذلك التعديل أيضا إن بعضهم يعني يعدل يعني بما لا يحق أن يكون تعديلا، لو رأيت لحيته يطولها لعلمت أنه الفقه، قال هذا يعني هذا تعديل، كل اللحية يعني يكون حجة على عدالته، وذلك الرجل قال من بنى مسجد اليسرى، لقال بنى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد الكعبة إلى مسجد البصرة، وهكذا حاله، ومع ذلك قال هذا إنما يعني يجرحه من يبغض أعضاءه، وإلا لو رأيت لحيته طلعها لعرفت أنه ثقة، ومثل هذا لا أعتبر. إذن يختلفون في التعديل ويختلفون في الجرح، قال لماذا تركت حديث فلان، قال لأني رأيته يركض برزونه، لأني رأيته يعني يبول قائما، لكن مش الله قال قائما، لكن مكروه عند بعض العلماء إذا جرحه، وقال لماذا تركت حديث فلان، قال مررت يوما على باب داره فسمعت صوت المزامير في بيتي، هل سألت هل هو موجود هناك؟ قال لا، إذا لا تجرحه، ما يجوز لك هذا. في البيت هذا يحصل على مجموعة كبيرة من الأولاد ومن الدور ومن كذا، فهل تأكدت أنه يستمع تلك الأغاني أم لا؟ يعني قد رد عليه مثل هذا، ولذلك اختلاف العلماء في الجرح والتعديل واسع جدا، وسنتكلم على طائفة ولا طائفة من هذا الفن أو من هذا العلم. قال أبو عيسى رحمه الله، أولا نبني كلامنا على كلام أبي عيسى رحمه الله تعالى، رحمه الله قال وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم، كما اختلف مسائل الفقهية الأصولية العقلية إلى آخره، يختلفون أيضا في الجرح والتعديل. قال ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وكونه قتل، قال وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن الزبير هؤلاء وترك الرواية عنهم، هذا روي شعبة. قال ثم ماذا؟ ثم حدث شعبة عن من دون هؤلاء في العلم والعدالة، ومن الغريب هؤلاء الناس يرفعون قدرهم، وشعبة ترك الحديث عنهم وضعفهم، مع أنه بالعكس روى عن من كان دون هؤلاء في الرتبة، وهم من هم؟ وفي الحل حدث عن جابر الجعفي أهلا الجعف وإبراهيم مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله الأرزمي، هؤلاء ضعاف أشد من الأولين، ومع ذلك شعبة، هذا وجهة النظر على كل حال. قال وغير واحدين يضعفون في الحديث، قال حدثنا محمد بن عامر بن نبهان البصري، قال حدثنا أمية بن خالد، قال قلت للشعبة تبعوا عبد الملك بن عبد سليمان، هذا عند الناس ثقة، تبعوا الحديث عنه وتحدث عن محمد بن عبيد الله الأرزمي، أنا وعي كيف تحدث عنه؟ قال نعم. إذا عرفنا أن هذا الأمر مبني على غلبة الظن، على ظن الإمام، فشعبة ظني في هذا أحسن من ظن غيره، لكن اتفق الآخرون على تضعيف محمد بن عبيد الله الأرزمي أكثر من تبعيدهم لمن؟ لعبد الملك بن ابي سليمان الهرزم. قال نعم. قال ابو عيسى وقد كان شعبة حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان الذي سبق ثم تركه. ويقال انما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرجل حق شفعته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث ترك هذا الرجل بسبب هذا الحديث. لماذا؟ لان هذا الحديث يخالف الحديث الصحيح في الصحيحين وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شفعته بكل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعته. هذا الحديث ينافي هذا، اذا كان طريقهما واحدا فله الشفعه وان قسم الاملاك. هذا قال شعبة هذا غلط، هذا الحديث لا يحل ان نرويه عن سليمان عن عبد الملك بن سليمان بن ابي سليمان. هكذا رد عليه بهذا. وعلى كل حال ان شاء الله تنظروا شعبة وقد ثبت غير واحد من الائمه وحدثوا عن ابي الزبير الذي ضعفه شعبة وعبد الملك بن ابي سليمان وحكيم الجبير الذين ترك الروايه عنهم شعبة ثبتهم. إذن اختلاف وقع هنا بين شيخ وهو شعبة رحمه الله الإمام، لكنه يتشدد في بعض المواضع فلذلك لا بد أن يوافقه غيره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مليع أبو جعفر قال حدثنا أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى فقال عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير أحفظنا الحديث. هذا الأثر أخرجه لماذا؟ لشاهد على من ثبته، والدليل ذلك كنا نحضر مجالس جابر بن عبد الله ويقول عطاء بن أبي رباح. هذا عطاء بن أبي رباح يقول قال عطاء بن أبي رباح كنا نكون ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح كنا نكون عند جابر بن عبد الله ويحضر أبو الزبير، فمن أحضرنا في ذلك المجلس أبو الزبير. هذا يدل دليل على أن أبا الزبير حافظ شقاه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي العدني قال حدثنا سفيان عيينة قال أبو الزبير كان عطاء بن أبي رباح يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. هذا دليل على ثقة عطاء على أبي الزبير خلاف ما قاله شعبة. قال حدثنا أبو أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير يعني ثبت يعني. قال سفيان بيدي فقبضها إشارة إلى تقويته. قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ، هذه الإشارة تدل على أن أبو الزبير ثقة متقن، وإلا فهذه الإشارة نفسها سيمر علينا بأن غلاما كذا وقبض يده وأراد به الجرح يستمروا على حسب اختلاف الأشخاص. ويروى عن عبد الملك عن عبد الله المبارك أنه قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان. هذا أبو الزبير عرفنا من عدله، ثم عبد الملك بن أبي سليمان الذي الرجل الثاني الذي جرحه شعبة وترك الرواية عنه. قال ميزانا إذن سفيان الثوري هذا رفيق شعبة والإمام في فني. قال زكى عبد الملك بن أبي سليمان قال كان ميزانا في العند، هذا دليل على ثقته وضبطه. فإذا قابل هذا قول شعبة أو رأي شعبة. قال عن أبو بكر العلاني بن عبد الله المديني قال سألت يحيى بن سعيد بن الحكيم الجبير قال الرجل الثالث الذي تركه شعبة فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في السبقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس وله ما يغنيه وله ما يكفيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه أي جرحا في وجهه. قال يا رسول الله ما يغنيه ما الذي يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمة من الذهب. هكذا هذا الحديث رواه من؟ رواه حكيم بن جبير. قال علي بن مديني قال يحيى القطان وقد حدث الحكيم الجبير سفيان الثوري وزائدته وتركوا شعبة وهؤلاء الثقات الذين كانوا زملاء شعبة حدثوا عنه وهو الثوري وزائدة. قال علي ولم ير يحيى بحديثه بأسا. نفس يحيى القطان لم ير بحديث حكيم الجبير بأسا. إذن اختلفوا بهذا. قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان عن سفيان الثوري عن حكيم الجبير بحديث الصدقة الذي تقدم الذي رده شعبة. قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا لأنه تبع لشيخه. قال ما أرجى بهذا الحديث لو غير حكيم حدث بهذا كان نقبله معناه نقبله. قال فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث هذا الشيء ما السبب لماذا يرد شعبة حديث حكيم؟ قال نعم يرد حديثه بتفرده به. قال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني وجدته متابعا فقد حدث به زبيد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. اذا من فرد حاكم بهذا فينبغي لشعبته ان يروي عنه معناه. فهذا اذا اختلاف في هذا وجهة النظر. ولذلك يقال فما هو يعني في باب الجرح والتعديل يصنفون ثلاثة أقسام متشدد ومتوسط ويعني متساهل. فهكذا أصناف علماء الجرح والتعديل لا يخلو عن هذه الثلاثة. فننظر يعني إذا اختلفوا علينا ننظر من المتشددين هذا لا نقبله إلا إذا وافقه المتوسط أو كذا. فهذا لا بد أن يكون المتشدد لا يقبل لحاله. وكذلك أيضا المتساهل لا نقبل لحاله إلا إذا وافقه غيره من المراتب الأولى والأول. فهكذا ينبغي أن ينظر في ذلك. المتشدد مثل شعبة إذا جرح شخصا كما سبق لنا قال يعني إنه رأيته يرجح بالوزن قال أفلا تركت حديثه قال نعم. قال هذا يدل على يعني على كونه يعني هل رأيته إذا أعطى للناس ينخصهم؟ لا إذا وزن لنفسي رأيته بنفسي لأنه يرجح بالوزن. طيب هذا يدل على كونه ما شاء الله بعض يعني معتنيا بحبشانه. لو رأوا للمطففين الذين إذا افتاروا يعني هكذا. أما إذا رأيته بعكسه كذلك كذا وإلا فهذا لا يدل على ذلك. ربما يكون موافقة صاحب البيع يوافقه على ترجيح الوزن فلا يكون عيبا في مثل هذا. لا ينبغي الجرح في مثل هذا. قال قد تقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام. إلى هنا كلام الترمذي ينتهي إلى هنا. ثم نشرح حبة حبة على كلام بكلام ابن رجب رحمه الله. قال قد تقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام. منهم متهم بالكذب هذا قسم. ومن هو صادق من هو متهم بالكذب ومن هو صادق لكن يغلب على حديث الغلط والوهم لسوء حفظه وهذان القسمان متركان. أهلا لو التفتوا إلى هذه القسم متهم بالكذب وكذلك أيضا من الغالب على حديث الخطأ لو التفتوا إليهما. ومن هو صادق ويغلط أحيانا وهذا القسم هو المحتج بحديثه. هذا مشاه أصحاب الصحاح لأن الأخطاء لا يخلو منها ولو من أوسط الناس. شعبة نفسه كان يخطئ. قال ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن ماذا لكن لا يغلب الخطأ عليه وإنما هو كثير لا يغلب الخطأ عليه. وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. هذا محل التوقف وسيمر علينا بالتفصيل. وسبق الكلام على ذلك كله مستوفا ونزيد أيضا وضوحا فيما بعد. وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام. هذا هو سبب الاختلاف. يعني عرفنا أنه أربعة متهم بالكذب ومن غالب خطأه يغلب خطأه فهذان قسمان متروكان. ومن هو يغلط كثيرا لكن لا يغلبه فهذا يحتج به. ومن هو يعني صادق كذلك أيضا لكن ماذا لكنه يهم كثيرا أذاك ومن هو صادق يغلط احيانا هذا يحتج به، ومن هو يغلط كثيرا ويهم ولكن لا يغلب فهذا هو مختلف فيه. ثم محل الخلاف يأتون يردون بعض أحاديث العلماء الحديث بسبب اختلافهم أنه من هذا القسم، فبعضهم يجعلون القسم الأولين الذين لم يحتجوا بعكرمة وابن إسحاق جعلهم من القسمين الأولين، والذين احتجوا بهم قالوا لا ليس من هذا القسم إنما أخطاء خفيفة. فهذا هو الذي يعني معركة لعلماء الجرح والتعديل بسبب لماذا رد حديث بعض المحدثين وقبل ذلك الحديث بسبب ماذا يعني وجهة نظرهم اختلفت، لماذا هذا يدخل في القسم الأول والقسم الثاني ولا لا يدخل فيه بل يكون في القسم الأخير. فهذا هو السبب في اختلاف علماء في علماء الجرح في علماء الحديث. فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا إلى هذا الحد. قال ولين من اختلف بها الوهم من غلبها على حديث الغلط أم لا، ولين من اختلف بها الوهم من قدر غلطه وفرش أم ممن قل خطاه وندر. وقد ذكرت المذيب هنا بعض من اختلف بترك حديثه وبالرواية عنه، يعني ذكر لنا أمثلة فيما مضى قد درسناها، ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. قال فمن القسم الأول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا إكرمة مولى ابن عباس إمام جليل احتج به البخاري الله أكبر، ولكنهم يعني بعض طعن فيه بأنه متهم، وهذا الاتهام بالكذب ما ثبت ما يبدو. وأساس ذلك أنه أن ابن عمر نقل عنه بأنه قال لمولاه لا تكذب علي كما كذب إكرمة على ابن عباس، وهذا كلام باطل ما يثبت هذا، هذا هو مبلغه. فأخذوا بهذا الكلام ومشوا ومشوا وقال هذا كذاب ما نحتاج ما نحدث عنه، وهذا لا يجوز لأن هذا أصل لا يثق برواية بهذه الرواية. قال التعامل بكذب جماعته من سيد المسيب، وهذا بسبب الأخطاء، ويحتمل أن يكون الكذب أيضا يحتمل أن يفسر بأهل التفسيرين. الكذب هو تعمد الكذب قصدا هذا هو الضار، الكذب بدون قصد، وهذا يكسر لي بعض المحدثين، وهذا إن كان مخالفا للثقات كذا لا يأخذ عنه وإلا يمشي ذلك. مثلا ابن عباس مع جلالته قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان، هذا قال كذب خطأ، يعني ردوا عليه حتى تلميذه ابن سيد قال أخطأ ابن عباس هذا، يعني يأتي خطأ بسبب أشياء تعرض للشخص. والقاسم محمد كذلك أيضا، وعطاء بن أبي رباح، وعلي بن عبد الله بن عباس، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، هؤلاء قالوا يكذب. وأنكر ذلك جماعة آخرون، قال أيوب لم يكن يكذب ولم أكن أتهمه، قال أيوب السختياني إمام. وشكى ابن أبي ذر كذلك أيضا مدن، وقال بكر بن زين أشهد أنه صدوق. ووثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري الصحيح. هذا يعني إذن هذا هو المعتمد، وألغوا كلام الآخرين، لكن محل اختلاف هذا هو المقصود لنا في الباب. وقال ابن عدي إذا روى عن الثقات هو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، ولذلك هذا هو المعتمد. وقال أحمد في رواية عنه أحمد بن حنبل عامر بن أبي عمرو كل شيء يروي عن كلمة مضطرب، وكذا كل من يروي عن كلمة سماك سماك بن حرب عين وغيره قيل له فترى هذا من عكرمة أو منهم، قال ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. وهذا يدل على هذه أن هذه الرواية تدل على أن الإمام أحمد لا يثق برواية عن عكرمة. وقال أحمد بن القاسم رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته حجة، يعني هذا رواية من أحمد، وهذا يحمل لأن أحمد ثبت عنه أنه يحتج به. فإذا نقول في بعض روايات اطلع على أحمد لم تثبت طعنه بهذا، وليس في كل روايته. قال أبو بكر الخلال هذا في حديث الخاص، هذا هو التفسير، هذا هو التفسير. عكرمة إمام من الأئمة ومقبول الرواية وقد أدخله البخاري في جامعه الصحيح واحتج به. فإذا ما نقل عن أحمد محمله على بعض الأحاديث. بعض الأحاديث رأى أحمد بعض الرواية لم تثبت لديه فلذلك تعانوا بهذا بتلك الرواية خاصة. وهذا كما قلنا ابن عباس رد على كل من رد عليه بأنه أخطأ في هذا مثل هذا. فينبغي أن يكون أن التفت أو أن ينظر إلى كلام الجارحين بهذا المنظر. قال وعكرمة عند أبي عبد الله يقول هذا أبو بكر الخلال يقول وعكرمة عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل يطاط واحتج بحديثه. إذا ثبت عن أحمد روايتان يعني جرحه وتعديله وقوله حجة عنده. إذا الروايات الجرح تعمل على رواية خاصة. كذا قال والظاهر وخلافه وهذا كلام من رجل يعلق والظاهر خلافه لكن هذا أبو بكر منه وينبغي أن يعتمدها وقد يكون عن أحمد فيه روايتان. فإن المروزية هكذا النسخة والظاهر أن مثل هذا مروزي مروزي غير مروزي بالذال المعجمة يعني ما في نسخة بالذال بالذال ولا بالذال أيوه هذا هو الصواب. تلميذ أحمد الذي يعني يروي عنه كثيرا هذا هو مروزي ومرون هذه قرية تسمى مروى الروز وينسب إلى مروى الروزي وينسب إلى مروزي ومروز مرو هذه بدون زائل هذه قرية أخرى قرية أخرى وكثير من محدثين المشارقة هنا ينسبون إليه لكن عند النسبة تزاد على الزاي مروزي وذاك مروزي بالضم والذال المعجمة. قال ماذا نقل وقل عن أحمد أنه قال لكلمة تجبي. إذن كلام ابن رجب الأخير هذا محل نظر وهو قوله كذا قال والظاهر هو خلافه. هذا الكلام تعليق على كلام أبي بكر بن خلال وهو ذكر أن أحمد إنما طعن في رواية عكرمة في بعض الأحاديث. إذن هذا مقبول لماذا؟ لأنه ثبت عنه أنه ثقة عنده حجة عنده يحتج به. قال هكذا فعلق على ذلك ابن رجب وتعليقه نعلق عليه لأنه آخر كلامي ينقض تعليقه عليه وهو يقول كذا قال هذا اعتراف يعني والظاهر خلافه يعني معناه أن أحمد لا يحتج به. ثم قال وقد يكون هذا قد يكون نقض لكلام الأول. فإذا قوله كذا قال الظاهر خلافه الأولى أن يكتب هذا الكلام. هذا الكلام ما ينفع لأن أحمد ثبت عن روايتان فرواية عد له في رواية عد له وجعله حجة وفي رواية ضعفه. إذن ما الجمع كما جاء كما جمع أبو بكر الخلال رحمه الله بأن جرحه يحمل على بعض الروايات. بعض الروايات تبين لأحمد أنها ما يصاب فجرحه بذلك. إذن فمعظم ما ثبت عن الإمام أحمد أنه يحتج بحديث عكرمة. ذكر عن أحمد أنه قال عكرمة تحتج به وقد ذكر يحيى بن معين عن محمد بن زبير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده قال يا أبا أمامة أسمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لم يكذب علي. قال نعم زدت على الشيخ يعني مع ابن عباس. وقال ابن معين إذا سمعت من يقع في عكرمة ابن معين هذا إمام الجهر التعديل. قال ماذا كلام يعني تجاه عكرمة قال إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهموا على الإسلام. الله أكبر يعني على ذلك أن أهل الزير هؤلاء الذين يطعنون في عكرمة لأن حديثه ابن عباس يرد على القدرية وعلى الجهمية وعلى كذا. فإذا شخص سمعت شخصا يقع في عكرمة فاعلم أن عقيدته فاسدة لأنه حديث بهذه الأحاديث فلذلك أبرده لذلك. إذن هذا نقول يعني أحسن ما يروى عن ابن معين تجاه عكرمة رحمه الله. وقال أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي من المتشددين ومع ذلك قال يحتج بحديثه إذا روى عن الثقات وهذا شرط في كل راوي يعني أن بعض الرواة يكون ضعفاء فلذلك الضعف إليهم لا إلى عكرمة. قال والذي أنكر علي أنكر علي مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه على كلام أبي حاتم الرازي إنما توعينا برأي الخوارج. هذا هو السبب. إذا نقول يعني الذي صدر عن مالك وغيره من الأئمة عن أئمة المدينة أنه طعن عندهم بأنه يرى رأي الخوارج ولسبب ذلك طعن لا في روايته وإنما في عقيدته. وهذا لم يثبت عنه حتى في التقريب مع صغيره تقريب كلمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني يقول كذا ثقة حجة عالم بالتفسير وطعن برأي الخوارج ولم يثبت عنه حتى في التقريب في التقريب. يعني هذه ما ثبتت عنه. وإنما هؤلاء إثباتهم أنه ذكر عندهم أنه يعتقد كذا فلذلك طعن فيه وهذا لا يثبت عنه. إذا ليس برواية فبسبب رأي يعني ما نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي من وجوه لا تصح. وأما قول ابن عمر لمولاه لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس هذا لا يصح روايات ضعيفة. وقد أنكره مالك نفسه هذا أنكره. قال إسحاق بن عيسى قلت لمالك أبلغك أن ابن عباس قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا. قال ولكن بلغني أن ابن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. يعني بلغني وهذا أيضا منقطع من الذي بلغه. وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه يعني وكذلك مالك. وأشار أحمد إلى أنه ما طعن في مذهبه ورأي هذا هو السبب. ترك مالك الرواية عن عكرمة وكان لا يسميه هذا معناه لرأيه. لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار عنه والصلت لا تقبل روايته. إذن جرح الجارحين جرح المجروحين لا تقبل. الصلت نفسه ضعيف فكيف ينقل لنا هذا كلام مزور كلام كذب هذا. وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. إذن لو كان كذابا ما روى عنه. قال أيضا ومن اختلف في اتهام بالكذب هذا رجل واحد ووصلنا توسلنا عنه وتخلصنا بقولنا إن عكرمة إمام يحتج بحديثه وقد اعتمد عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والذين تركوا حديثه علمت أسبابها وهي غالبها يدور بما لا تصح الرواية عنه. وبعض ما ثبت بذلك يكون بسبب طعن في عقيدته وهذه أيضا لا تصح عنه. أيضا من اختلف في اتهام بالكذب أيضا محمد بن إسحاق إمام المغازي إمام في المغازي. وخلاصة القول فيه أنه إمام في المغازي وفي الحديث وسط وفي الحديث يعني وسط هو صدوق حسن الحديث إلا إذا انفرد بحديث فيكون ذلك محل نظر. وخاصة إذا عنعنا لأنه قال يدلس قال هي يعني أسباب رد أحاديثه. وإلا فإذا صرح بالسماع فإنه يعني مقبول الرواية. قال وقد سبق ذكره محمد بن إسحاق. ومن الجابر الجافي جابر الجافي هذا يعني هذا أيضا شيعي هذا وقد سبق ذكر مصطفى في أبواب الأذان تكلم هناك. وهذا الشرح لم يجد وهو أن الإمام ابن رجب رحمه الله شرح جامع الترمذي كاملا وما وصل إلينا إلا الجزء الأخير وهو شرحه للعلل. وأما الشرح الذي لجامع الترمذي فلم يصل إلينا منه شيء. قال ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. وهذا أيضا كثير الكلام في كثير هذا ضعيف. قال فإن الترمذي يصحح حديثه وقد مشى أمره غير واحد لأن بعضهم كانوا يقوله وإلا فالأكثرون على خلافه. وتركه الأكثرون وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند حديث كثير من عبد الله عن أبي عن جدي هذا هكذا. ومن إبراهيم محمد بن أبي يحيى هذا شيخ الشافعي رحمه الله الذي سبق الكلام فيه. وكان الشافعي رحمه الله يوثقه ويقول أحيانا حدثني الثقة أخبرني الثقة وقال هذا هو تفسيره. وهذا أيضا الأكثرون على اتهام بالكذب الأكثرون إلا الشافعي رحمه الله تعالى فإنه شيخه وقد وثقه وإلا فالأكثرون اتهمه بالكذب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن بعدك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون في حالنا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا، جافع لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرضى رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.